السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام الحضانة في الفقه الإسلامي. الحضانة لغة بفتح الحاء مصدر حضنة، وحضانة الصبي مؤونته وتربيته، والحاضنة هي المرأة التي تربي الطفل، سميت بذلك لأنها تضم الطفل إلى حضنها، والحضن ما بين الإبط والكشح وهو الخصر والجنب. والحضانة اصطلاحا يعني في اصطلاح الفقهاء حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه. وقولنا في التعريف ونحوه ليشمل المعتوه والمجنون لحاجتهما إلى الحفظ. أما حكم الحضانة فإنه واجب، لأن المحضونين يهلكون بتركها ويضيعون، فوجبت على قرابتهم خوفا عليهم من ذلك. وقد فطر الله الناس على محبة حضانة أولادهم وتربيتهم، فهم يتنازعون في أولاهم بها، وقل أن تسمع خصومة في التخلص من هذه الوظيفة الفطرية. ولا تقوم الخصومة في الحضانة إلا إذا افترق الزوجان بموت أو طلاق. وأحق الناس بحضانة الصغير والمعتوه أمه إذا كانت أهلا لهذه الوظيفة ولم تتزوج، لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنها الصغير، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود والحاكم وصححه. والأم أولى من الأب في الحضانة، لأنها أكثر شفقة منه، ولأنه لا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه أولى بها منه. وقال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خاصم في حضانة ولده عاصم بن عمر، قال له أبو بكر: ريحها، يعني أمه، ريحها وشمها ولطفها خير له منك. رواه سعيد. وروي نحو هذا عن ابن عباس، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأم أصلح من الأب في الحضانة، لأنها أوثق بالصغير وأخبر بتغذيته وحمله وتنويمه وتنويله، وأصبر وأرحم به، فهي أقدر وأخبر وأرحم وأصبر في هذا الموضع، فتعينت في حق الطفل غير المميز بالشرع. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد الأم في الحضانة أمها، ثم أمهاتها، لأنهن في معنى الأم لتحقق ولادتهن وشفقتهن، ثم الأب لأنه أصل النسب وأحق بولاية المال وأقرب من غيره، وليس لغيره كمال شفقته، ثم أمهاته القربى، فالقربى لأنهن يدلين بعصبة قريبة، ثم الجد، ثم أمهاته كذلك، ثم أخت لأبوين، ثم أخت لأم، ثم أخت لأب، ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم، ثم خالة لأب، ثم عمة لأبوين، ثم عمة لأم، ثم عمة لأب، ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم بنات إخوته ثم بنات أخواته ثم بنات أعمامه ثم بنات عماته كذلك وهكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجنس النساء مقدم في الحضانة على جنس الرجال، كما قدمت الأم على الأب، وتقديم أخواته على إخوته، وعماته على أعمامه، وخالاته على أخواله هو القياس الصحيح. وأما تقديم جنس نساء الأم على نساء الأب فمخالف للأصول والمعقول. هذا رأي شيخ الإسلام في أن نساء الأب يعني أم الأب مقدمة على أم الأم. انتهى كلامه رحمه الله. ثم تنتقل الحضانة لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب، فإن كانت المحضونة أنثى قد بلغت 7 سنين فيشترط أن يكون الحاضن من محارمها ولو برضاع أو مصاهرة. ثم تنتقل الحضانة للرجال من ذوي الأرحام، المحارم، وأولاهم الجد أبو الأم، ثم الأخ لأم، ثم الخال، ثم تنتقل الحضانة للحاكم لأنه ولي من لا ولي له. والحضانة ولاية، فإن عدم ذلك فلمن سبقت إليه يده من المسلمين كاللقيط، يعني أن حكم المحضون في هذه الحالة حكم اللقيط، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية. ويشترط فيمن يطلب حضانة الصغير ما يأتي: أولا العقل، فلا حضانة لمجنونة ولا معتوها، لأنهما لا يقومان بإصلاح أمرهما فضلا أن يقوما بإصلاح المحضون. ثانيا البلوغ، فلا حضانة لصغير لأنه يحتاج إلى من يحضنه فلا يتولى هو حضانة غيره. ثالثا القدرة على تدبير أمر المحضون، فلا حضانة لمريضة عاجزة ولا لمريضة مرضا معديا ولا لامرأة معروفة بالإهمال والتقصير في رعاية الأطفال. رابعا الإسلام، فلا حضانة للكافرة غير الأم، لأن الحضانة ولاية، ولا ولاية للكافر على المسلم. وفي عصر النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رافع بن سنان وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم حضانته. قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خير الغلام وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. رواه أحمد والنسائي. وزواج المرأة يسقط حقها من الحضانة ما لم يرضى زوجها بذلك، فإن رضي فلها ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفع ابنة حمزة بن عبد المطلب إلى خالتها زوجة جعفر بن أبي طالب حين تنازع في حضانتها علي وجعفر وزيد بن حارثة، فقال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها، هي ابنة عمي. وقال جعفر: هي بنت عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: هي ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها. وقال صلى الله عليه وسلم حينئذ: الخالة بمنزلة الأم. متفق عليه. فقضى بها للخالة وهي متزوجة لأن زوجها رضي بالحضانة. وتنتهي الحضانة إذا بلغ الصغير سن التمييز واستغنى عن خدمة النساء وقدر على أن يقوم وحده بحاجاته الأولية، حيث يأكل ويشرب بنفسه وينظف نفسه ويبتعد بنفسه عن الهلكة. وإذا امتنع من له الحضانة منها أو كان غير أهل لها انتقلت إلى من يليه في الأحقية بها، لأن وجود الممتنع وغير المستحق كعدمه. وإذا بلغ الغلام 7 سنين عاقلا خير بين أبويه عند تنازعهما في حضانته، فكان مع من اختار منهما. قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، رواه الترمذي وصححه، وبه قضى عمر وعلي وأبو هريرة رضي الله عنهم. قال ابن القيم: تخير الولد بين أبويه ثابت بالسنة الصحيحة الصريحة المحكمة والأصول الصحيحة. انتهى. فإن اختار أحدهما ثم عاد فاختار الآخر نقل إليه، ثم إن عاد فاختار الأول نقل إليه، وهكذا. أما الأنثى فإنها بعد 7 سنين تكون عند أبيها حتى يستلمها زوجها، لأن أباها أحفظ لها وأحق بولايتها، ما لم يرى القاضي أن أمها أصلح لحضانتها منه، فإنه يجعل ذلك لأمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولو كان الأب عاجزا عن حفظها أو يهمله لاشتغاله عنه أو قلة دينه، والأم قائمة بحفظها قدمت. وقال أيضا: إذا قدر أن الأب تزوج بضرة وهو يتركها عند ضرة أمها وهي لا تعمل مصالحها بل تؤذيها وتقصر في مصلحتها، وأمها تعمل مصلحتها ولا تؤذيها، فالحضانة حينئذ للأم قطعا. انتهى كلام شيخ الإسلام. وإذا كان المحظون معتوها فهو عند أمه ذكرا كان أو أنثى لحاجته إلى من يخدمه، وأمه أعرف بذلك وأقدر عليه، ولا يمنع والد المحظون من زيارته سواء كان عند أمه أو عند أبيه، ولا يجوز لمن هو عنده أن يربيه على العقوق وقطيعة الرحم، لأن هذا من التواصي بالإثم والعدوان، بل يربيه على احترام الآخر ومحبته والقيام بحقوقه، لأنه إن رباه على الخير كان له مثل أجره إذا عمل من الصالحات ما رباه عليه. أما إذا رباه على المعصية والقطيعة فإن عليه من الإثم مثل ما عمل من الشر بدلالته وتربيته. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.